الحمد لله عذب ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عذب ما سنة ما في الأرض، الحمد لله عذب ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عذب كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بداية خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية، رمضان ليس وحدة واحدة. يعني إيه؟ أحيانا كتير بيبقى مثلا في بعض الناس بتتعامل مع رمضان على إن رمضان على بعضه، فلو فاتوا صلاة أو عبادة بيبدأ يحبط، لأن هو بيشعر إن هو في حاجة باظت، فهو بيرسم لنفسه إن هو يعني هيكسر الدنيا في رمضان. وبعدين بيجي في رمضان، طبيعة البشر كل بني آدم خطاء، ممكن يغلط، ممكن يتعب، ممكن يضعف، ممكن تخذله نفسه ان هو يبقى صاحب همة في العبادة، فبيضيع منه طاعات، الجدول اللي كان رسمه لنفسه ما يبقاش هو ما يمشيش عليه كويس قوي، فيبدأ يشعر بنوع من انواع الايه الاحباط. وده بيبقى يعني بعض الناس بتترك الطاعة خالص، وبعض الناس بتهبط وبتقول لك انا هبدأ بقى ايه الاسبوع الجاي عشان الاسبوع ده باظ، فيبدأ يسوف، وبعد كده يقول لك انا هبدأ بقى العشر الاواخر، وبعد كده يقول لك لا هي كده باظت اصلا، انا هبدأ رمضان الجاي ان شاء الله عشان ابدأ على النظافة بقى. فطبعا دي من الافكار الخاطئة. احنا محتاجين ان احنا نتعامل مع رمضان ان كل دقيقة فيه لوحدها. يعني لو فاتك دقيقة مش لازم اللي بعدها تضيع، لو فاتك يوم مش لازم اللي بعده يضيع، لو فاتك فرد مش لازم اللي بعده يضيع. عادي جدا ان احنا ممكن احنا بنتعامل، يعني بنحصل احنا داخلين في موسم عبادة، والموسم ده ربنا بيضاعف فيه الحسنات، واحنا بنحب ربنا وبنحب نتقرب الى الله، فطبيعي ان احنا نبقى عايزين نتقرب الى الله باكثر، يعني اكثر عدد واكثر كيفية من القربات. لكن لو فاتني حاجة، يعني لما يبقى حققت 90% احسن ما اكون حققت 70%، احسن ما اكون ضيعت الدنيا خالص. فاللي حقق 50% ده نجح، واللي حقق 70% نجح، واللي حقق 90% نجح، واللي حقق 98% احسن من اللي حقق 90%. فكل واحد على قدره، لكن خلينا نتعامل مع رمضان تعامل عملي واقعي، ان احنا بني ادمين، طبيعي ان احنا ممكن نغلط، طبيعي ان احنا ممكن نضعف، طبيعي ان احنا ممكن ننام، طبيعي ان احنا ممكن نخذل، طبيعي ان احنا ممكن العبادات اللي احنا رسمينها لنفسنا ممكن ما نعرفش نحققها. يعني احيانا انت بتبقى بتجيد عباده معينه وتبتلى ابتلاء معين، ابتلاء انك انت ابتلاء في الصحه، ابتلاء في المرض، ابتلاء في المال، ابتلاء في الاهل، بتبتلى ابتلاء معين بيفرض عليك عبوديه اخرى مختلفه تماما عن اللي انت كنت ايه على انت كنت رسمه. فهنا محتاجين نكون اكثر عمليه، ان انا ان في اي وقت في اي مكان في اي ظرف انت محتاج تحقق، وانا محتاج ان احنا نحقق عبوديه ربنا سبحانه وتعالى. خلي دماغنا واسعه شويه في مساله العبوديات. النقطه الثانيه، ان رمضان فرصه ان احنا نترفع قوي. يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن إحنا ممكن نحقق الإيمان والتقوى في رمضان. يعني أنت ممكن رمضان ده أنت فرصة إنك أنت تطلع بيها ولي من أولياء الله الصالحين، تتغير تماما، العالم كله تغير في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تغير في رمضان، يعني بداية الوحي الأنبياء تغيروا في رمضان، أبو بكر أسلم وتغير في رمضان، خديجة تغيرت في رمضان. فما تتوقعش يعني ما تستهنش بالفرصه دي، ان فرصه رمضان فرصه ان انت الحياه كلها تتغير، العالم كله تغير في رمضان، بل يعني الكتب السماويه الكبرى، التوراه والانجيل والزبور والقران، كلها نزلت في رمضان. رمضان تغيير العالم، فما حدش يستهين بهذه الفرصه. يعني رمضان فرصه محتاجين ان احنا فعلا نقدرها قدرها. ويعني عند اهل الايمان بيفكروا بنظارة الإيمان، والناس كل واحد بيبقى لابس نظارته وبيفكر في الطريقة اللي هو عايزها، وكل واحد حر في اختياراته، لكن اهل الايمان لهم اختيارات ولهم تصورات وده بيبقى نابع من عقائد وتصورات واضحة. فرمضان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، خسران فعلا، خسر كتير قوي اللي ضيع رمضان. ان احنا عايشين في الدنيا كل الدنيا مكسب وخسارة، فاحنا عايزين نكسب. فنكسب ازاي؟ قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على لغوهم يعرضون. ان احنا عايزين نحقق الايمان عشان نفلح، عشان نكسب، عشان يعني من خسر دينه خسر خسران عظيم. فانه اصلا بيقول ان اللي هيخسر رمضان خسر كتير قوي، خاب وخسر من ادرك رمضان ولم تغفر له ذنوبه. ان فرصة عظيمة في رمضان ان الناس تتحول، ان الناس تتغير، مش ان يوم يتغير ولا ان عبادة تدخل، لا لا، ان الحياة كلها تتغير. فيعني الرسالة الاولى خلناها واقعيين وعمليين، الرسالة الثانية رمضان لا يستهان به. كنا من يعني بدأنا في الكتاب عن تكم رمضان الشيخ عبد القادر ابو طالب، ووصلنا عند الحديث 15، الصائم له دعوة مقبولة عند فطره. نوع الصائم بيقول للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المصدر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم مع ما له من استجابة الدعاء طوال فترة صيامه له دعوة أخرى مستجابة وهو يفطر. وكلمنا قلنا إن, إن, إن, إن الدعوة المستجابة إما أن تعجل في الدنيا، وإما أن تؤخر في الآخرة، وإما أن يدفع الله بها بلاء، لكن الدعوة مستجابة. ففرصة إن احنا في رمضان كل طول ما انت صايم دعوة مستجابة، وفي رمضان دعوات مستجابات. يعني الصيام له مزية خاصة بهذه العبادة، لها مزية، ووجود هذه العبادة في رمضان لها مزية أخرى. لأن يعني الصيام كعبادة ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعاء الصائم. وبعدين وجود بقى الصيام في رمضان ده صيام الفرض، وكلكم يعلم أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، يعني الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل. هي النغمة دي محتاجة تتغير يقينا. طيب، الصائم أحب عباد الله بتعجيله بالإفطار، يقول تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا. هنا مسألة إن يا جماعة هل من مما شرع الله سبحانه وتعالى إن احنا نصوم طول السنة؟ يعني لو واحد صام طول السنة ده ممدوح ولا مذموم، أو ده موقفه إيه في الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الظهر قال: ما لا شيء، قال: ما صام وما أفطر. إن هل احنا يعني الصيام عبادة، بس هو ربنا سبحانه وتعالى أراد إن يكون لها حدود معينة، وكذلك الصلاة، الصلاة عبادة، لكن ربنا أراد إنها تكون لها أوقات محددة. يعني ما ينفعش واحد يفضل مثلا يصلي طول النهار وطول الليل حتى في الأوقات المكروهة أو حتى في الأماكن المكروهة. يعني في نهي عن الصلاة في مثلا أماكن النجاسات، في نهي عن الصلاة في وقت الايه، وقت الشروق والغروب. ليه؟ طب ما أنا أصلي كتير، طب ما أنا أصوم كتير، طب ما أنا أصوم الدهر. هنا يا جماعة في نقطة مهمة، إن الشرع بيجعلك تتوازن، أو بيجعلك إنك أنت تقوم بمسؤولياتك متكاملة مع بعضها البعض. يعني لو واحد صام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال، جاء رجل، حديث صحيح مسلم، جاء رجل وقال: يا رسول الله، لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مالك بصيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي عزيمة لم يؤتها البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر عزيمة عبر التاريخ. فأنت جاي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله هو، أنت لا تقدر على ذلك، بتحمل نفسك ما لا تطيق ليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، مهدئا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فقال رجل، سئل عن صيام يوم وإفطار يومين، فقال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل عن إفطار يومين وصيام يوم، وقال: ليت أن الله قوانا لذلك. يقول: يا ريت ربنا سبحانه وتعالى يقويني لذلك. فسئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال: ذاك أفضل الصيام، ذاك صيام أخي داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما. فسئل عن صيام الظهر قال: لا شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيوضح إن إحنا محتاجين يكون عندنا نوع من أنواع التوازن في عبادتنا. يعني واحد هيصوم وهيضيع مسؤولياته، هيضيع المسؤوليات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في عنقه، ان واحد هيصوم وهيضيع الصلاه، واحد هيصوم ويضيع باقي العبادات، باقي المسؤوليات، باقي الفروض. لا، ده مش المطلوب شرعا. المطلوب شرعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام داود قال ايه؟ ذاك افضل الصيام. افضل الصيام بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاستمرار، بالنسبه لواحد شايل مسؤوليات كتير. والا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل من صيام داود. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعبد من داود عليه السلام، ولما سئل مثلا من اعبد الخلق قال داود، اي فيما سوى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني اتقاكم لله واخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم حتى يقال انه لا يفطر، ويفطر حتى يقال انه لا يصوم، ولا تحب ان تراه صائما الا رايته، ويحب ان تراه ايه مفطرا الا رايته، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينوع الصيام، وكانه النبي صلى الله عليه وسلم يعالج نفسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدرب نفسه على ان هو يعرف انه يقوم بمهامه في اوقات مختلفه، ويحقق عبوديات مختلفه ومتباينه مع بعضها البعض. هنا واحنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب العباد اسرعهم فطرا، ان هنا ان ملابسات العباده، ان احنا لما بنذكر احاديث عن الصيام، ولما الشيخ حازم جزاه الله خير نتكلم على الأربعين الرمضانيه والدوره معموله لاجل ان الناس تتعلم وتتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم او ايات الله سبحانه وتعالى بتتكلم عن مساله الصيام ورمضان. ده عشان احنا نعرف نستحضر نوايا، ان الفرق ما بين فلان وعلان يوم القيامه مش بس في العمل. يعني صوره العمل ممكن تكون واحده، لكن في واحد لما اتعلم الحديث ده هو بدا ايه، نيته اختلفت، فبدا يستحضر نيه معينه، بدا يستحضر بعد تاني، بدا يستحضر تصور معين وهو بيؤدي هذه العباده، بدا يتقرب الى الله بنوع اخر من انواع العبوديات. الصائم عندما يتسحر تصلي عليه الملائكه، عباده مرتبطه بالصيام. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصيام، وبيحب التجهيز للصيام، وبيحب قوة الصيام. يعني كان ابن مسعود يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن. يعني في ناس لما تصوم بتبقى باين عليها التعب، باين عليها الإرهاق، باين عليها إن هو يعني إيه أشعث أغبر، فتحس إن أنت كده إيه يعني صعبان عليك، ولا ده صايم صايم. فابن مسعود بيقول لا، لما يكون يوم صايم حط دهن كده وخليك شكلك حلو، وما تقعدش إيه تقول لي انا صايم وتعبان، مارس حياتك الطبيعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب، يعني يذكرنا ان الله سبحانه وتعالى يحب من يتجهز للصيام، فبيقول ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لما نقول الله يصلي على العبد معناه ايه؟ الله يصلي على العبد يرحمه. يقول الملائكه تصلي على العبد تدعو له. ان يا جماعه الصلاه هي ذكر بالخير لغه، يعني الصلاه ذكر بالخير. فلما الله سبحانه وتعالى يصلي على العبد أي يذكره بالخير، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن إن إن الصلاة، إن الله لما يصلي على العبد أي الله يرفع هذا العبد. الله إذا ذكر العبد هذا العبد رفع من شأنه. الله عظيم لا يذكر إلا عظيم. إذا ذكر العبد بالمدح، إذا ذكر العبد بإن إن العبد ده له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا العبد له يعني ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يا بخت اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكره مادحا إياه بأنه يصوم. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور أكلة، واحد بيأكل بيشرب، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا فضيلة من فضائل التجهيز للصيام بالسحور، إن أنت تسحر ولو بشربة ماء، تسحر ولو بتمر. ليه؟ إنك بتتجهز لهذا الإيه؟ بهذا الصيام. طبعا السحور فيه بركه، يعني طب الاكل فيه بركه، يعني عادي ما اي اكل يبقى فيه بركه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر ان وجبه السحور اللي هو الاكله اللي انت بتاكلها عشان تجهز الصيام، ربنا بيبارك في الاكله دي. هي اكله صغيره وشربت ماء ومجوع التمرات، وممكن تكون بتصلي وما تلحقش تتسحر، وممكن يكون السحور حاجه بسيطه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الوجبه دي في الوقت ده عشان تعمل الصيام ده، عشان تنوي الصيام ده، مجرد الوجبه دي هذا فيه بركه. والبركه النماء والزياده، ان لما يقول في حاجه فيها بركه يعني حاجه ايه فيها نماء وزياده. طبعا يعني السحور كله بركه فلا تدعوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تشوفوا يا جماعه، شوفوا الثواب المترتب على مجرد التجهيز للصيام. شوفوا الثواب المترتب على ان انت ربنا سبحانه وتعالى، احيانا واحد يقول ايه يقول انا يعني اتعب اكتر، فلما يكون وقت الفطار يقول لك اخر الفطار. تاخر الفطار ليه؟ يقول لك يا اخي ما هو ثواب اكتر. فعارفين لما وقف اليوم ان رجل فقال وقف في الشمس ولا يستظل وصام، ظن منه ان هو كده ايه هياخد ثواب بقى، ده انا تعبان اكتر يعني. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل فقال ما لي هذا، أرد وفك ليه؟ فقالوا يا رسول الله نذر أو قال ألا يستظل ويقف في الشمس وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يجلس وأن يتم صومه، ما يفعل الله بعذابكم، إن الله غني عن تعذيب هذا النفس. إن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج إنك تعذب، ربنا سبحانه وتعالى محتاج انك انت تحقق العبودية، انك انت لما يقول افطر يفطر. فربنا يحب الناس اللي بتعجل الفطار، يعني قدام يقول له اكبر افطر وادعي، ولما اخر السحور ولا قدمه اخر السحور، يعني الله يحب انك تأخر السحور ويحب انك انت تقدم الافطار. الصائم يحب ان يرفع عمله وهو صائم، تعرض الاعمال يوم الخميس الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كل أسبوع اثنين وخميس، وكان يحب أن يعرض العمل وهو صائم. وعرض الأعمال يعني عرض الأعمال جملة ممكن تقبل وممكن ترد، فإنه صائم كان يحب أن لما تعرض الأعمال يكون هو يكون هو متقرب بعمل يحبه الله سبحانه وتعالى، فكان بيختار الصيام. من المعاني الجميلة للصيام، الصيام يذكر بخطورة الشحناء، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم الا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. ان هنا وفي اثر هيجي معانا ان ان ان الصيام يذهب وحر الصدر، يعني غيظ الصدر. يعني انت لما بتصوم وكون متضايق وتخانق وزعلان وعندك مشكلة مع حد، لما بتصوم انت بتهدى، انت غيظك بينطفئ، انت نار اللي جوه قلبك اللي فيها غضب بتذهب، بيذهب وحر الصدر. هنا مسألة ان الصيام بيذكرك، انما صامه بيقول ان عرض الاعمال، قال ان تعرض الاعمال فيغفر الله فيها لكل مسلم الا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يختار ايه؟ يختار ايه في عرض الاعمال؟ يختار الصيام. وكذلك في الاخلاص، ان الصيام بيقوي الاخلاص. احنا اتكلمنا على ان عن الصيام من من من اكثر اثاري على النفس مساله تقويه الاراده، انك انت بتعرف تقول لنفسك امتى لا وامتى الصيام يكفر ما يحدث المرء من فتن في ماله واهله وجاره. لما النبي صلى الله عليه وسلم كلنا بيحصل مننا اخطاء وهفوات وحاجات بنبقى زعلانين منها ومش حابين انها تكون في حياتنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فتنة الرجل في اهله وماله وجاره، يعني اخطأ في حق زوجته، أخطأ في حق أبنائه، أخطأ في التعامل مع المال، الراجل ده حصل عنده فتنة، حصل عنده خطأ. هنا الفتنة مش معناها البلاء، إنما هنا الفتنة معناها إن هو أخطأ في التعامل، عصى، إن هو أذنب في حق من حقوق الأهل والمال والجار. طب كيف يكفرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وأحيانا بيكون الفتنة دي معصية، وأحيانا بيكون بلاء معين في اتجاه معين، يعني قدر عليه شيء معين وهو لم يتحمله وهو لم يستطع أن يحقق فيه العبودية. فهنا طب يعمل عشان يكبر هذا هذا النقص في العبودية او هذا الخلل والخطأ؟ فانه اصلا قال يصوم ويصلي. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا جماعة، شوفوا قد ايه الصيام له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، انه من علامات الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. بيقول إن النصارى كان عندهم عبودية بيعملوها، إيه هي؟ قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هم اخترعوا عبادة واخترعوا إله واخترعوا دين، وقرروا إن هم إيه شرعوا لهم من ده، وجعلوا الكبار يخترعون لهم ويشرعون لهم ما يشاءون، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان عندهم ناس بتغفر لهم وناس بتشرع لهم. فالنبي أصلا بيقول إن من علامات الرئيسية لهذا الدين مسألة تأخير الإيه؟ تأخير السحور وتعجيل الفطر. الصائم فيه الخير بتعجيله الفطر، يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يعني إيه تنتظر بفطرها النجوم؟ يعني عارفين في تنطع كده احيانا تجد ان ايه يقول لك لا استنى انا لازم اتاكد. يا عم اتاكد من المغرب بأذن، فتحس ان ايه هو في اكتر من كده تاكيد يعني. فانما اصلا بيقول ليس هذا مراد الله سبحانه وتعالى. يعني لو انت متخيل ان ده هو ده الدين، لا اصلا بيقول لك لا ربنا يحب انك انت اول ما يقول الله اكبر تعمل ايه، او الاذان هو اعلام دخول الايه الوقت. يعني لما تسمع الاذان انت كده الوقت ايه دخل. الصيام يذهب وحر الصدر اي غشه وحقده وسوسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحر الايه الصدر. الصيام التقوى، واحنا كنا عملنا محاضرة العام الماضي عن لعلهم يتقون، لو حد عايز يتكلم على التقوى مع يعني ممكن حد يتخيلها ان هي معنى في القلب. التقوى اسم جامع لكثير من العبادات، عبر الله سبحانه وتعالى عنها في كثير في المعاملات وكثير من الأخلاق وكثير من العقائد. إن التقوى اسم كبير واسع، التقوى محتاجة تاخد مننا مساحة في التفكير ومساحة في المذاكرة في الوحي أكتر من المساحة المطروحة عند البعض اللي هي إيه يعني فلان عنده تقوى كده يشعر إن هو إيه عنده شوية مشاعر في قلبه. لا، التقوى أكبر من ذلك بكثير. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أكبر أسباب التقوى، ومن أكبر من أكثر الأسباب اللي بتحرك القلوب تجاه الله سبحانه وتعالى. وهنا نقطة يا جماعة، هو الإنسان بيتحرك بقلبه ولا بعقله؟ بيفكر بقلبه ولا بعقله؟ اكيد العقل بيفكر يقينا وبيحلل وبيربط الاشياء والنتائج والاسباب وعنده فص الذاكره، لكن في حته مختلفه، في حته بتجعل في شيء يجعل العقل يفكر في اتجاه معين. يعني اذا كان القلب اذا كان العقل بيفكر ويحلل ويربط الاسباب بالنتائج و يرسم الطريق للناس في الطريق ويختار ويستحضر ذاكرة في الذاكرة معينة، يستحضر أشياء معينة ويبني على السابق اللاحق ويستفيد من التجارب السابقة، فلا شك ان ده موجود في العقل. لكن في حاجة بتحرك العقل، ان انسان لو هو بيحب حاجة هيعرف يأصلها، هيعرف يحب، هيعرف يحللها، هيعرف يحطلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النار قال ان الناس اللي بتدخل النار ما بيفهموش، وسبب عدم فهمهم ايه؟ قلوب، لهم قلوب لا يعقلون بها. فذكر ان هم ما بيفهموش ليه، هم اغبياء لان هم عندهم قلوب مش عايزه تفهم. عشان كده كان شيخ الاسلام كان بيقول اصل كل حركة في العالم هي القلب، هي الحب. بيقول ان كل حركات العالم مبنية على الحب، سواء كانت الحركات التسخير الجبلية، فبيقول ان المخلوقات المسخرة في العبودية هي اصلا تتحرك قصدا وعبودية لله سبحانه وتعالى. والانسان اللي اعطي ارادة وعبوديته في الارادة فهو لا يتحرك الا بايه؟ الا بالحب. فقالوا طب ما الناس بتحرك خوفا صح ورجاء، ولا ما بتحركش خوفا فقال لك لأنه هو بيحب الأمان، فهو ما يتحرك خوفا إلا لأنه أحب الأمان فخاف من ضياعه، وما تحرك رجاء إلا لأنه حب الصورة التي يرجوها فتحرك رجاء ليه لتحصيلها. فهنا يا جماعة نقطة مهمة، إن مسألة تحصيل التقوى في القلوب وفي الأعمال، فالصيام يحقق تقوى القلوب والأعمال، الصائم 3 أيام من كل شهر يكتب عند الله صائم الدهر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. هنا النقطة يا جماعة، إن هل إحنا لو صمنا الدهر هنبقى محمودين عند الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء له، قال ما صام وما أفطر. ومع ذلك أنت ممكن تاخد صيام الدهر كله بإنك أنت إيه؟ إنك تصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا من مضاعفة الحسنات. طبعا صيام 6 من شوال صائم العمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم بعد 6 من شوال كان كصيام لإيه؟ الدهر. وقال من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال صيام شهر رمضان ب10 أشهر و6 أيام بشهرين فذاك صيام الإيه؟ السنة. ده نقطة إن رمضان إحنا بنحقق فيه الصيام الفرد، لكن هل بعد رمضان الصيام انتهى؟ الصيام إحنا بنتكلم على فضل الصيام، أهمية الصيام، وكأنه الصيام بيمرنا احنا يا جماعة عبادة الصيام. احنا كلمنا عليها المرة اللي فاتت مسألة الايه؟ القدرة على التحكم في النفس، وانك انت تترك لله سبحانه وتعالى. طيب الصيام المفضل بعد الفريضة ايه؟ يعني افضل الصيام صيام الفريضة اللي هو رمضان. طيب بعد صيام رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصوم كان اكثر صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان الا قليلا. فيقولوا هنا كأنه هو بيقول افضل الصيام فيما سوى الراتبه، بيقولوا كأنه مثلا زي ما يقول افضل القيام طول القنوت، يعني افضل القيام بعد الايه؟ افضل الصلاه بعد افضل الصلاه طول القنوت، يعني افضل الصلاه بعد الفرائض وبعد السنن الرواتب. فبيقول ان كان شعبان هنا كانه ايه؟ راتبه لرمضان، تجهيز لرمضان، وان افضل النفل المطلق هو شهر الله الايه؟ المحرم. كان احب الشهور الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم شعبان، يبقى ثم يصله به على اعتبار انه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فيقولوا ان شعبان افضل على انه راتبه لرمضان، وان افضل الشهور في النفل المطلق الصيام المطلق هو ايه؟ هو المحرم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لشهر اكثر صياما منه لشعبان كان يصومه او عمده. ولما يقولوا كان يقوم الليل، مش معناه انه هو قاعد من اول غروب الشمس لحد الفجر ايه؟ قائم الليل، انما غالب ان هو ايه؟ كان بيقوم الليل يعني جزء كبير من الليل. فبيقول كان يصوم شعبان كله، مش معناه ان هو صام من اول واحد شعبان لحد ايه؟ لحد 30 شعبان او 29 شعبان، انما كان يصوم شعبان الى قليل، يعني اكثر من الصيام في شعبان. ممكن يعني عبادة ممكن يتغفر لك بها اعمال سنة. انت يعني يوم عاشوراء، من صام عاشوراء غفرت له ايه؟ سنة. يعني حد يعرف عبادة بتعمل كده؟ يعني حد يعرف يعني الحج عادة كيوم ولدته غير الحج ومجهود الحج وبذل الحج في المال، يعني هل العبادات العادية ممكن واحد يعمل حاجة كعبادة؟ يعني ايه غفر له سنة يا جماعة؟ يعني ثواب العبادة يغطي ايه؟ يغطي ذنوب السنة. احنا عارفين ان الكبائر محتاجة توبة لوحدها، لكن احنا وعارفين كذلك ان الحسنات يذهبنا السيئات. يعني ممكن واحد يعمل سيئة وما يتوبش منها، لكن هو يفاجأ ان هو عنده طاعات، الطاعات دي تغلب الايه؟ السيئات. فهو محتاج يكون عنده رصيد كبير من الطاعات عشان تهزم الايه؟ السيئات. احيانا انسان كل ما بيتعلم اكتر كل ما بيعرف السيئات اكتر، كل ما بيتوب منها اكتر، كل ما بيكون مساحته في النجاة اعلى. طيب ممكن واحد مش عارف ان هي سيئة وهو قايم عليها فترة طويلة ومش واخد باله دي سيئة، وعاش عمره ومش واخد باله وما اتعلمش ان دي ايه؟ سيئة هنا إيه اللي يغفر له؟ لو هو كان طبعا ده إذا كان هو يعني في بيئة ينفع يتعلم منها وعنده القدرة على التعلم ثم هو قصر في ذلك، فهنا هو يعاقب على هذه الإيه السيئة اللي كان عنده مساحة أن هو يتعلمها وكان عنده قدرة على التعلم وما تعلمش وكان عنده عقل يستوعب ولم يستعمله في طاعة الله، فهنا هو يعاقب على إيه؟ على هذا التقصير وعلى هذه السيئة، يعني هيتحاسب على تقصيره في أنه يتعلم وهيتحاسب على السيئة اللي هو بيعملها. طيب هل الرجل ده صاحب هذه السيئة ممكن ينجو؟ يكون فيه في أسباب بها النجاة، ممكن مغفرة الله سبحانه وتعالى، ممكن الحسنات الماحيات، ممكن دعوة أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة الصالحين، ممكن التوبة. طيب هنا احنا بنتكلم على الحسنة الماحية، ان في حسنة بتذهب ايه؟ بتذهب سيئة. في حسنة معينة بتذهب سيئة معينة، يعني الصلاة تذهب سيئة ترك الصلاة، الصدق يذهب سيئة الكذب، الإيمان يذهب سيئة الكفر، ولا يذهب جميع السيئات إلا التوبة الإيمان إلا العودة إلى الإسلام، ولا يذهب ولا يحبط جميع الحسنات إلا الشرك. لكن ممكن واحد يحبط يومه، ممكن يحبط عمله، اللي هو من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني حبط إيه هذا العمل الذي فعله في هذا اليوم أو في هذه الساعة، لكن هل حبط الأعمال كلها؟ لا يحبط جميع الأعمال إلا الإيه؟ إلا الشرك. لا قال أحيي عليك والذين من قبلك لا أشركت لا يحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. هنا الصيام ممكن بحسنة الصيام تعدل إيه؟ تعدل مغفرة ذنوب سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله عن يوم عاشوراء. صيام شكر على إهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن يعبر عن شكره لله سبحانه وتعالى وعن ثنائه على الله سبحانه وتعالى، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر من الصيام، قدم صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ قال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وأغرق آل فيه فصامه موسى شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. خذوا بالكم أن الصيام أول ما فرض كان في عاشوراء، يعني رمضان قبل ما الناس تصوم رمضان فرض صيامه إمتى؟ سنة 2، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كده كانوا بيصوموا في مكة، كانوا عارفين يوم عاشوراء في مكة، وكانوا عارفين يوم عاشوراء في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة لقى اليهود بتعظمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما سأل عن ذلك؟ قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر لله على نجاة موسى فايه فأمر فصامه بإيه؟ وأمر بصيامه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل في سورة البقرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وربنا سبحانه وتعالى أمر بصيام شهر رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. وبعد كده مرت الأيام، وحتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد يوم معظم في المدينة، يعني لقى بمر لقى ناس عاملين زينة وفرح، فقال لهم ايه ده، هو ايه الفرح ده، الناس دي عامله كده ليه؟ فقالوا ده عاشوراء واليهود يعظموا هذا اليوم وبيحتفلوا فيه بنجاة الله لموسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت لاصومن التاسع والعاشر. قال طب انا بعد كده بقى انا هخالفهم ومش هعمل مش هيبقى صوم عاشوراء، ده انا اصوم الايه التاسع والعاشر مخالفة لليهود، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. عشان كده العلماء يقولوا ان السنة ان في عاشوراء ان هو يتصام ايه يتصام قبله يوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لان عشت اصومن التاسع والعاشر. وطبعا ده في مخالفة لليهود وفي اظهار لشعيرة الاسلام. ومسألة يا جماعة ان الاسلام يعني كنا بنتكلم في قريبا في هذه المسألة ان الاسلام دين لا يشرع المناهج الاخرين. في ناس بتبقى هو مش عارف الدين فين، فبيعمل ايه؟ يقرأ اي كتاب بقى تنمية بشرية ولا تنمية نفسية ولا اي حد بيرزع اي حاجة، ويقوم جاي يقول لك ايه هو ده الدين بتاعنا، فيبدأ يشرع مناهج الايه الاخرين، يشرع عن بقى الفلسفة ويشرع عن الاقتصاد ويشجع عن الحرية، أي حاجة موجودة هو شايفها حلوة بيعمل إيه؟ يشجع عنها. والإسلام وحدة متكاملة، الإسلام دين مستقل، الإسلام لا يصلح لهذه الشجعنة. الإسلام مش هينفع يشجعن لا اشتراكية ولا ليبرالية ولا علمانية ولا رأسمالية ولا دروس نفسية ولا قضايا تنمية بشرية. الإسلام هو الإسلام، الإسلام وحدة في نفسه، الإسلام مستقل، الإسلام مستغني عن غيره، الإسلام مصدر الهداية والنور الوحيد على وجه الأرض. يعني أنت مش محتاج حاجة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم وهو بيتكلم على عاشوراء وهو حاجة مشتركة. يعني سيدنا موسى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى الله، علم الناس التوحيد، وقف أمام فرعون، دعا بني إسرائيل، بني إسرائيل عصوه، سيدنا موسى استمر في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى مات. فلما بعث النبي عليه السلام اليهود تمسكوا بموسى ورفضوا ايه؟ ورفضوا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني نوع من انواع العناد الشديد، وكأن القرآن الذي انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي من نفس المشكلة التي انزلت ايه؟ انزلت التوراة فيها على موسى عليه السلام، وفرقوا بين الله ورسله، وفرقوا بين الرسل بعضهم وبعض. فهنا النبي عليه السلام بيتكلم عن استقلالية الشرع، بيقول لهم نحن احق بموسى منكم، ولو انا هتشوفوني، ولو انا انما اصلا خالف اليهود في كل شيء. يعني قالوا عجبنا لهذا الرجل يخالف في كل شيء حتى الخيار، قال وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ يعني حتى في العادات الصحيه. ليه؟ يقول لك على الاسلام لا يحتاج الى شيء. يعني الاسلام كمصدر والقران كوحي هو لا يحتاج الى شيء معه ليه؟ ليضبط احكام الناس. وهذه نقطه مفصليه مهمه مهمه في تصورك للوحي، ان الوحي مش كتاب والله ايه، اصل هم اتكلموا عن علاقه الرجل بالمراه وعادوا وعملوا احكام في ان المراه لا تظلم فاحنا نشرع. لا لا لا، الاسلام على بعضه كده. انت محتاج انك انت تنطلق من الوحي، لا تستعمل الوحي للترقيع للاخرين، وبينهما فرق كبير جدا. فالنبي صام حين صام يوم عاشوراء وامر صيامه، فقال رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال اذا كان العام المقبل ان شاء الله ثم اليوم التاسع، فلم ياتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. صيام يوم يغفر سنتين. ما شانهم؟ عادي، الاعياد خصائص العقائد، وتجد يعني يوم عاشوراء ده يوم فيلم لوحده، ممكن نعمل فيه بحث لوحده، ممكن نقعد فيه ساعتين نتكلم. الناس بتعظم اللي قتل حسين، بينوحوا على حسين في عاشوراء، واللي فرحوا بمقتل حسين عاملين عيد في يوم عاشوراء وبيعملوا عاشوراء وبتاع. النصارى بتعظم يوم عاشوراء ولهم طقوس في عاشوراء في الاكل والشرب والتلوين البيض، ولهم اعتقادات في عاشوراء. اليهود لهم اعتقادات في عاشوراء، وكذلك المسلمين لهم اعتقاد في هذا اليوم. فاليوم ده لوحده فيلم يعني. صيام يوم يغفر ذنوب سنتين متتابعين، سنة قبل ذلك. من لو عايز تقرا في عاشوراء، يعني شيخ الاسلام تيمية كان له بحث في عاشوراء طويل، يعني ممكن 50 صفحة كده، هو ايه يعني مستقصي في مسألة عاشوراء وبداياته واستعمالات الناس فيه. يعني سئل يوم صيام يوم يغفر الذنوب سنتين متابعين، سنة قبل ذلك اليوم وسنة بعده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والبقية. إن هل يوم عرفة يكفر السنة الماضية والبقية، ولا صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والبقية؟ يعني هنا احنا عندنا زمان معظم وعندنا عبادة في هذا الزمان لها شأن. هل تعظيم يوم عرفة فقط هو الذي يكفر السنة الماضية والتي قبله، أم أن هناك عبادة إضافية الإنسان لما يعملها ينال هذا الثواب؟ إن عبادة الصيام، إن عبادة الصيام في يوم عرفة تكفر إيه؟ يعني شوفوا الصيام كعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ولما جه في عاشوراء قال ايه؟ قال صوم، وقال يكفر السنه الايه؟ الماضيه. ولما جه في عرفه يوم معظم اكتر، يوم يباهي الله به الملائكه، قال ايه؟ قال ان صيام يكفر سنتين. الصائم تصلي عليه الملائكه اذا اكل عنده المفطرون. عن ام عمر الانصاريه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت اليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغه، ربما قال حتى يشبعه. يبقى يا جماعة محتاجين نحن نعزم الناس على الفطار وإيه وتبقى خد بالك إن أنت هتاخد ثواب الصيام صيامهم، وهتاخد ثواب إن الملائكة إيه تدعو لك، ويعني يعني يعني التعرض لهذه البركات وهذه الكروبات وهذه العطايا جميل، ان انت تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس تخيل كده ان مثلا يقول لك ايه الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قاعدين الليله دي كلها قاعدين يدعوا لك، يدعوا لنا والله بجد بتستبشر بدعاء الصالحين. لما واحد بيكلمك في الحرم ويقوم جاي لك ويقول لك انا قدام الكعبه بدعي لك، انت بتحس ان انت ايه بتستبشر بدعاء الصالحين. تخيل ملائكه بتدعي لك، تخيل الملائكة تدعو لك ليه؟ عشان انت اكلت واحد صائم، عشان انت اطعمت واحد صائم حتى يشبع. قال ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا اكل عنده او اذا اكل عنده حتى يفرغه، او ربما قال حتى يشبعه، يعني طول ما الناس بتاكل عندك حتى لما يخلصوا اكل او حتى يشبعه وانت الملائكة بده تصلي عليك. وقال الصائم اذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة، حديث حسنه محقق الترغيب، وان كان الروايه الاخيره دي فيها ضعف. الصائم اذا افطر عنده الباقي، يعني هو الشيخ هنا معتمد تصحيح الشيخ الالباني وتحسينه، عشان احيانا تجد حديث بعض اهل العلم مثلا ممكن يكون مضعفها، لكن هو يعني ايه شيخ معتمد تصحيح الشيخ الالباني وتحسينه. قال الصائم اذا افطر عند غيره نال من افطره مثل اجره، من أفطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. الصائم في الآخرة عند لقاء ربه للجزاء يفرح لأنه صام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وفرحة عند لقاء ربه. إحنا الناس بتفرح، كل الناس بتفرح، وفرح مشروع. الفرح المشروع هو الفرح الذي ليس فيه خيلاء، ليس فيه كبر. يعني قال لقومه لا تفرح، مش معناه انه هو ما يفرحش، معناه انه ايه لا يتكبر على الناس. فهنا الله لا يحب الفرحين، يعني لا يحب هنا ليه المتكبرين. لكن الانسان يفرح بالطاعه، افرح بالطاعه، افرح كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ان الفرح بالطاعه والفرح بالدين والفرح بالله والفرح بعطاء الله والفرح بالرضا بالله سبحانه وتعالى ده من الاشياء العظيمه التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهنا من الاشياء اللي نوصا بيقول لك خد بالك انك هتفرح، فهتقول له افرح بايه؟ يقول لك لو عبدت العباده دي هتفرح مرتين، هتفرح لما تكون جعان وتلاقي الاكل قدامك فهتفرح انك انت اشبعت الجوع، وهتفرح لما تفاجأ بثواب اللي انت عملته ده عند الله سبحانه وتعالى. قال للصائم فرحتان، فرحه عند فطري وفرحه عند لقاء ربي. ليه عند لقاء ربي؟ لما يجد من عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لما يجد من كرامة عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يجد نفسه كريم، له مكان عند الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه مقدم عند الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه مرفوع في السماء. إيه اللي رفعه في السماء؟ أنه كان يصوم. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. 39 قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يعني إيه يشفعان للعبد؟ طب هو هل الصيام ده عمل والقران ده قراءه القران ده عمل؟ هل عمل هنا يشفع في صاحبه؟ ان الله سبحانه وتعالى هنا يجعل هذه العباده بالذات تشفع لصاحبها. يعني ايه تشفع؟ يعني تكون سبب في ان هذا العبد يحمى من النار بشفاعه هذه الايه الاعمال. قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام اي رب منعته الطعام والشهوه. طب يا جماعة لو واحد منع الطعام ولم يمنع الشهوة صام؟ ما صامش. لو واحد يعني صام عن الطعام ولكنه لم يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الصيام. يعني لو واحد مثلا كده كان نايم وما نواش الصيام وهو نومه تقيل فنام 16 ساعة يعني هو نام الساعة 2 بالليل وصحى الساعة 9 مثلا أو 8 العشاء تاني يوم، هو هنا ما كلش حقيقة في الفترة اللي كان نام فيها دي، ايه ما كلش أو شغل عن الأكل. ممكن يكون على فكرة اللي أنا بتكلم فيه ده ممكن يكون مش مسلم أصلا، هل هو كده صام؟ ان هنا الصيام يا جماعة يحتاج الى اخلاص، يحتاج الى نية، يحتاج الى تركيز ارادة، ان انا صمت بارادتي. الصوم ساتر من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، ودي محاضرة لوحدها ممكن نيل لو حد عايز يجعلها. الصوم جنة، الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال. صيام اليوم الواحد يبعد وجه العبد عن النار 70 سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا الله الا بعد الله بذلك اليوم عن النار 70 خريفة. ف العرب كان زمان لما يتكلموا عن السنة يتكلموا او يتكلموا يعني لما يحبوا يأرخوا يأرخوا بالخريف. انت عارفين الصيف والشتاء والخريف والايه والربيع، وبعد كده تم التاريخ بالهجرة بعد اجتماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اتفقوا على ان هو يبدأ التاريخ بايه بالهجرة. صيام اليوم الواحد يزحزح وجه العبد عن النار حتى لا ينظر اليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. يعني مش هيشوف النار من بعد 70 سنة، مسيرة 70 سنة. صيام اليوم الواحد يجعل الله به بين العبد وبين النار خندق يطمئن من عدم وصول النار إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني هو في عرصات القيامة في عبادة تطمئنه، في عبادة تؤمنه، في عبادة تبعده عن النار. انت عارفين في عرصات القيامة النار بترمي بشيء كالقصر، يعني احيانا ممكن واحد يتخطف من عرصات القيامة. عرصات القيامة ارض المحشر، وبعد كده هيمر في ناس هتتخطف من ارض المحشر على جهنم على طول، وفي ناس هتمر باحداث القيامة. احداث القيامة دي اللي يمر بها مين؟ اللي احنا اللي بتذكر كثيرة في الايات والاحاديث في كتاب الله سبحانه وتعالى، دي هيمر بها مين؟ المسلمين وغبر اهل الكتاب. لكن الملحدين والكفار والمشركين ده هيعمل ايه؟ ده مش هيعدي الكلام ده، لا يعدي على صراط ولا انطرة ولا مقصة ولا مزاهة، ما فيش الكلام ده. هو في الاول اصلا ايه؟ الا تتبع كل امة ما كانت تعبد، وده هيتبع ما كان يعبد على ايه؟ على النار مباشرة. لكن اللي هيقف بقى لسه ويتحاسب ويكلمه ربه وليس بينه وبين رب ترجمان ويمر على الصراط وحسك وكلاليب، ده ايه؟ ده اهل الايه؟ اهل الايمان. فاهل الايمان هيبقوا خايفين من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمئن اهل الصيام ان هو بينه وبين النار خندق كما بين السماء والارض. الصيام عمل ليدخل صاحبه الجنة، قلت يا رسول الله دلني على عمل ادخل به الجنة، قال عليك بالصوم فانه لا مثل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. حديث جميل لوي، يعني قال من ختم له بالصيام يوم يريد به وجه الله ادخله الله الجنة. يعني اللي يموت صايم النبي صلى الله عليه وسلم بيعده ان هو ايه؟ يدخل الجنة. طبعا الصائمون لهم باب خاص عند الله سبحانه وتعالى، قال ان في الجنة باب يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، لا يدخل منه احد غيرهم. متخيلين يعني يا جماعة في مزية خاصة، في حاجة خاصة لأهل الصيام، ده يعني محصور مقصور عليهم. يعني لما يجي واحد تاني يدخل يقول انت مش معاك البطاقة اللي تعرف تدخل بيها من الباب ده، طب ادخل ايه؟ ادخل من باب تاني. لكن الباب ده لناس معينة اللي هم ايه؟ اهل الصيام. طبعا يعني ربنا يجعلنا من هؤلاء. قال اذا دخل احدهم اغلق من دخل وشرب من دخل قال اذا دخل احدهم اغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. طبعا ده يعني ايه؟ يعني ده كده انتهت حديث فضل الصيام. ويعني هو بقى اللي عايز يستزيد هو يعني في باب تاني لفضل رمضان، لكن الشيخ حازم جزاه الله خيرا يعني وقف على 40 الرمضانية في مسألة فضل رمضان واهتمام بالعبادة في رمضان. الصيام يا جماعة ليس عبادة على هامش الحياة، يعني بلاش نتعامل مع الصيام ان هو عبادة احنا بنعملها. فاحنا في ناس بيبقى عندها تخيل كده وتصور ان انا ايه, ان انا عايز اعمل في رمضان حاجه, فتقول له ايه الحاجه دي؟ انا عايزك, احنا عايزين في رمضان نصوم. مش نصوم, اقصد الصيام ان انت اللي هو احنا بنعمله كل سنه, انما عايزين في رمضان نجدد الايمان, نجدد الصيام. يعني عايزين في رمضان نمر على الصيام ويكون كل يوم صيام لينا له في قلوبنا معاني مختلفه. زي ما انت كده بتصلي والصلاه اللي انت بتركز فيها انت بتشعر فيها بنوع من المشاعر مختلف. يعني انت بتسجد, انت لك في كل سجده حال وفي كل ركوع حال. الانسان بيمل يا جماعه, بيمل من الرتابه, بيمل من الرتابه. يقولوا لكل جديد لذه, يعني كل حاجه جديده لو جبت هدوم جديده تحس ان انت ايه, لذة. الاكل الجديد لذة, الصحبة الجديدة لذة, التجربة الجديدة في حياتك لذة, الشغل الجديد لذة, المكان الجديد لذة, العجلة الجديدة, اي حاجة انت بتجيبها جديدة بتبقى ايه, لها لذة. التليفون الجديد بتحس ان هو له ايه, له لذة. الناس بتحب التجديد لاجل ده. طب احنا في ناس بتمل من الاشياء الرتيبة, يقول لك انا ما بتحملش الرتابة, فانا عايز دايما ايه, دايما عنده مشكلة في العبادة فين. طب ما هو انت الصلاة عليك انك تصلي كل يوم وكل يوم 5 مرات, فانت محتاج تجدد. واحد مثلا بيشتغل دين, بيشتغل في القرآن, بيشتغل في الدعوة, بيشتغل في, يقول لك انا زهقت من اللي انا بعمله ده, انا عايز اجدد. فتقول له ايوه صحيح, بس في فرق ان انا بجدد في ان انا يجدد الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم, الايمان لا يخلق في جوف احدكم فصلى الله يجدد ايمانه في قلوبكم. وفرق ان انا بجدد ان انا بسيب الطاعة. يعني ايه النهارده إيه هنصلي وبعد كده بكره مش هنصلي عشان احنا ايه نجدد؟ لا لا, التجديد هنا تجديد في مشاعر الدين, تجديد في معاني الدين, تجديد في الايمان وانت بتفعل هذا. احنا محتاجين نصوم ولكن يكون صيامنا مختلف. يعني ايه صيامنا مختلف؟ يعني محتاجين نركز مع الصيام, محتاجين نركز مع ان احنا النهارده نحقق يعني ايه, تسحروا فإن في السحور بركه. عايزين نصوم واحنا مركزين على ان انا ليا دعوات مستجابات طول الشهر. عايزين نصوم واحنا مستحضرين ان احنا ربنا بيصلي علينا واحنا بنفطر صايم. عايزين ربنا بيصلي علينا واحنا بنعجل الايه, بنعجل الافطار. عايزين نحاول نخلي صيامنا صيام اكثر دقه او اكثر متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بصيام الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته علي, إن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله.